بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويعرف الجميع في مجامع الناس. فيملكه بعده حكما. أي طيب، عشان المسألة ذكرت. ويعرف الجميع في مجامع الناس، قلنا قول ويعرف الجميع هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليعرف الجميع. استثنى، قال في مجامع الناس غير المساجد فلا تعرف بها، لكن ما حكم تعريف اللقطة في المسجد؟ المشهور من المذهب أنه مكروه، يكره أن يعرف اللقطة في المسجد، والصحيح أن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهذا دعاء، ولا دعاء إلا على إيش؟ فعل أمر محرم، وهذا يدل على تحريم إنشاد الضالة، سواء أنشد لها أو أنشد عليها، فلا فرق في إنشاد الضالة بين أن ينشد لها وبين أن ينشد عليها، وإن كان المنشد لها محسنا، كان المنشد لها محسنا، بمعنى أن شخصا رأى ضالة في المسجد فقال: من ضاع له كذا، هذا منشد لها، والمنشد عليها هو صاحبها الذي ضاعت منه، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا ردها الله عليك. وهذا الحديث يؤخذ منه فائدة أو قاعدة، وهي أن ما قصد المنع منه فإنه لا يراعى فيه حال الفاعل، بل يراعى فيه حال المكان دون الكائن. ما قصد المنع منه فإنه لا يراعى فيه حال الفاعل، بل يراعى فيه حال المكان دون الكائن، لأن المقصود حماية هذا المكان، وحماية المكان لا فرق فيها بين الجاهل وبين غيره، ولهذا الإنسان إذا أتلف مالا لغيره فإنه يضمنه سواء كان ناسيا أم جاهلا أم عامدا. يقول المؤلف رحمه الله: حولا، وقلنا إن الحول بمعنى إيش؟ سنة. لكن على من يكون أو تكون أجرة النداء إذا احتاج إلى نداء؟ يعني لو أراد أن يعرف هذه اللقطة واحتاج إلى مناد أو احتاج إلى إعلان أو ما أشبه ذلك، الفقهاء رحمهم الله يقولون: أجرة المنادي على الملتقط، لأن التعريف في حقه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيقول: أجرة المنادي على الملتقط. والقول الثاني أن الأجرة تكون على مالكها، تكون على المالك إن وجد، وإلا فمن نفس أو من عين اللقطة، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الملتقط حينما يعرف اللقطة إنما يعرفها لمصلحة مالكها. قال رحمه الله: ويملكها بعده حكما. يملكها أي اللقطة بعده، يعني بعد الحول، حكما أي بدون إرادة تملك، فهو ملك قهري، هذا الملك ملك قهري، لأنه ملك علق على سبب، وكل ملك علق على سبب فإنه يدخل في ملك الإنسان بغير اختيار منه. أما قبل تمام الحول فإنه يسلمها للإمام، لكن إذا تم الحول فإنها تدخل في ملكه قهرا، حتى لو قال: أنا لا أريدها، لا أرغب فيها، نقول: هي دخلت في ملكك قهرا فهي كالميراث، وظاهره سواء كان غنيا أم فقيرا لعموم الحديث. لكن المؤلف رحمه الله استدرك فقال لكن، هذا استدراك، لا يتصرف فيها يعني بعد الحول قبل معرفة صفاتها، لكن لا يتصرف فيها يعني أنها إذا دخلت في ملكه بعد الحول لا يتصرف فيها ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك قبل معرفة صفاتها. وصفاتها أن يعرف وكاءها وعفاصها وقدرها وجنسها، إذا كانت دراهم مثلا يعرف قدرها ونوعها والرداءة والجودة ونحو ذلك في كل ما يحصل فيه الاختلاف، يقول قبل معرفة صفاتها. والحكمة من ذلك أنه لو جاء صاحبها يوما من الدهر فوصفها فإنه يسلمها إليه، ولا يجوز أن يسلمها إليه قبل وصفها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، لزمه دفعها إليه، فإذا جاء صاحبها فوصفها فطابقت الصفات التي وصفها صاحبها بالصفات التي عليها اللقطة فإنه يدفعها إليه. وظاهر كلامي رحمه الله لازم دفعها إليه، ظاهره أنه يدفعها إليه من غير يمين ولا بينة، من غير يمين ولا بينة، وذلك لأن هذا الوصف يقوم مقام البينة. لكن يشترط أيضا أن يغلب على ظنه الصدق، ولا سيما إذا كانت اللقطة من الأمور الخطيرة، فإذا وصفها وغلب على ظنه صدقه فإنه يدفعها. أما إذا كان شاكا في أمره أو مرتابا في حاله فإنه يطلب منه اليمين ولا حرج. طيب، هنا اللقطة قلنا بعد الحول تدخل في ملك الملتقط حكما، ما الحكم فيما لو ترفت اللقطة؟ فهل يضمنها الملتقط أو لا يضمنها؟ الجواب، الفقهاء رحمهم الله يفرقون بينما إذا تلفت قبل الحول وبينما إذا تلفت بعد الحول. فقالوا إذا تلفت اللقطة قبل تمام الحول فلا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط. والسبب قالوا لأنها أمانة فهو أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. وأما إذا كان تلفها بعد الحول فإنه يضمن مطلقا، لأنها بعد الحول تكون قد دخلت في ملكه فهي مضمونة عليه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له، قالوا وهذا يدل على أن اللقطة مضمونة عليه. إذن الفقهاء رحمهم الله يفرقون في تلف اللقطة بينما إذا كان تلفها قبل الحول أو بعده، فإن كان تلفها قبله فلا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، والتعليل أنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعد أو فرط. وأما إذا كان تلفها بعد الحول فبعد الحول تكون قد دخلت في ملكه، وإذا دخلت في ملكه فهي مضمونة عليه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فمتى جاء صاحبها يوما أو فإن جاء صاحبها يوما فسلمها له. هكذا قال الفقهاء، ويحتمل أنه يفرق في الواقع حتى بعد الحول بينما إذا كان تلفها بتعد أو تفريط أو من غير تعد أو تفريط أو من غير تعد ولا تفريط. فنجعل مناط الحكم التعدي والتفريط قبل الحول أو بعده، وهذا أقرب إلى الصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف ولو كان بالغا، وقوله يعرف لقطته أي أنه لا يمكنه من تعريف اللقطة، لأن السفيه ممنوع من من لأن السفيه يمنع من أن يسلط على المال. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. كذلك أيضا الصبي حتى لو كان ماهرا حاذقا فإنه يعرف اللقطة وليه، لأن الولي يقوم إيش؟ يقوم مقامه. طيب، وعلى هذا فالولي إذا وجد مع السفيه لقطة أو مع الصبي أو من باب أولى مع المجنون فإنه يأخذها من أيديهم ويعرفها. فإذا مضى الحول ولم يأتي صاحبها تكون بعد الحول لمن التقطها من سفيه وصبي ومجنون. واضح؟ بمعنى أن الولي يضم هذه اللقطة إلى مالهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. من ترك حيوانا، كلمة حيوان أو قوله حيوان يخرج غير الحيوان كالمتاع مثلا، فالمتاع ليس في الحكم كالحيوان لأن المتاع لا يتلف لو بقي يوما أو يومين. وقوله من ترك تأمل في قول من ترك، يفهم منه أنه لو لم يترك بل ذهب رجع إلى هذا الحيوان أو هذا الشيء وصار يحاول أخذه فالحكم ليس كذلك. يقول: من ترك حيوانا بفلات يعني ببرية لانقطاعه، بأن كان هذا الحيوان هزيلا أو مريضا ولا يستطيع المشي، أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، يعني عجز عنه بمعنى أن الحيوان استعصى عليه وعجز فتركه، فإن من وجده فإنه يأخذه، ولهذا قال ملكه آخذه. والقول الثاني في المسألة أن آخذه لا يملكه بل يكون ملكه لصاحبه ولمن وجده أجرة المثل. فهمتم؟ يقول لا يملكه صاحبه بل لا يملكه آخذه بل آخذه له أجرة المثل، وهذا الشيء المتروك يكون لمن يملكه. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إنه يفرق في من ترك حيوانا ونحوه بين من تركه لانقطاعه رغبة عنه ومن تركه عجزا عنه، يعني يفرق بين ما ترك رغبة عنه وما ترك عجزا عنه، فما ترك رغبة عنه فإنه يملكه آخذه لأن صاحبه تركه رغبة عنه، وما ترك عجزا عنه فإنه لا يملكه آخذه بل يكون لمالكه ولمن وجده أجرة المثل. نمثل أمثلة واقعية، مثلا السيارات الآن التي تكون عليها حوادث في الطرقات ومضى عليها سنين كثيرة، هل يجوز للإنسان مثلا أن يأخذ منها شيئا؟ يقول الغالب أنه إذا مضى هذه المدة فإن صاحبها يكون قد تركها رغبة عنها، فيجوز مثلا للإنسان أن يأخذها أو أن يأخذ منها شيئا ينتفع به، لكن ما ترك عجزا عنه أو لعدم قدرته كما لو كان الحادث مثلا وقع لمدة يومين أو ثلاثة فهذا لا يجوز الأخذ، لأننا نعلم ربما يكون صاحب هذه السيارة مثلا منوما في المستشفى أو يعني قد انشغل وذهل بسبب هذا الحادث، فحينئذ لا يجوز. إذن نفرق بين ما ترك رغبة واستغناء عنه بمعنى أن صاحبه زهد فيه وتركه رغبة عنه ولا يريده، فهذا من وجده ملكه، وبين ما ترك عجزا عنه أو إن انشغاله عنه ففي هذا الحال لا يملكه آخذه، بل لو قدر أنه مثلا في مكان نائم وأحضره فله أجرة المثل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. من أخذ نعله، وهذه مسألة تقع كثيرا، أخذ نعله ونحوه، نحو النعل كالكتاب والعصا والمشلح ونحو ذلك، فوجد موضعه يعني موضع نعله وموضع كتابه وموضع عباءته غيره، فإن هذا الموجود يكون لقطة. مثال ذلك: إنسان خرج من المسجد وضع نعاله في رف خارج المسجد، فخرج من المسجد فلم يجد نعله ووجد نعلا آخر، فما حكم ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله يقول إنه لقطة، بمعنى إذا أخذه فإنه يلزمه أن يعرفه سنة كاملة ثم بعد ذلك يملكه. واضح؟ وهذه المسألة في الواقع تحتاج إلى تفصيل، وهو أن الإنسان إذا أخذ نعله، إذا أخذ نعله فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يجد في المكان نعالا كثيرة غير نعله، كما لو خرج من المسجد ووجد هذا الرف مملوء بالنعال، نعله مفقود لكن فيه نعال غيرها وهناك نعال أخرى أيضا، فلا يجوز الأخذ، لأن كل واحد من النعال الأصل أنه ملك لصاحبه. والحال الثانية أن لا يجد في المكان سوى هذا النعل الذي وضع بدلا من نعله، فالمذهب أيضا أنه لقطة، أنه لقطة، ولكن الصحيح أن أنه له أن يأخذ هذا النعل، ولا سيما مع دلالة القرينة على الغلط، دلالة القرينة على الغلط، كما لو كان هذا النعل مقاربا ومشابها لنعله فحينئذ يجوز له الأخذ. ثم إذا أخذ هذا النعل فإنه ينظر هل هو مساو لنعله أو دون ذلك أو أكثر، فإن كان النعل المأخوذ، إذا كان النعل المأخوذ أكثر قيمة من نعله فإنه يخرج الفرق، وإن كان مساويا أو دونه فله أخذه. مثال ذلك: إنسان اشترى نعالا واستعملها وبعد مدة لم يجدها ووجد غيرها وهي أجد منها، أجد منها وأكثر جودة منها، فنقول هنا له أن يأخذها لكن ينظر الفرق بين نعاله وبين النعال التي وجدها، فإذا كانت نعاله مثلا تساوي 50 ريالا وهذا النعل يساوي مثلا 80 ريالا فإنه يخرج إيش؟ يخرج 30 فيتصدق بها بالنية عن صاحبها. أما مع التقارب أو إذا كان نعله أكثر من النعل الموجود فله أخذه. مثل ذلك أيضا، وهذا يوجد في قول المؤلف رحمه الله ونحو، قلنا كالكتاب، كالكتاب، إذا أخذ كتابه ووجد كتابا موضعه فحينئذ نقول إما أن يجد كتبا سوى هذا الكتاب وإما أن لا يجد سوى هذا الكتاب، لكن ربما الكتاب يكون هناك عليه اسم، إذا وجد اسم يعني قد كتب الاسم عليه أو هناك تعليقات أو ما أشبه ذلك تدل على صاحبه، فهذا يعتبر من اللقطة. إذن هذه مسألة من أخذ نعله هل يكون ووجد موضعه غيره هل يكون لقطة أو لا يكون لقطة؟ المذهب أنه لقطة بكل حال، والصحيح في هذه المسألة التفريق بينما إذا وجد نعالا غير نعله وبينما إذا لم يجد، بينما إذا وجد نعالا غير هذا النعل وبينما إذا لم يجد سوى هذا النعل. طيب هنا مسألة أيضا تقع: النعال الموجود الآن عند المسجد الحرام، ربما إنسان وضع نعالا فخرج فلم يجدها ثم خرج فوجد نعالا في الساحات، هل له أن يأخذ ينتفع بها؟ لا مرمية، يعني الآن أنت بين أن تنتفع وبين أن تذهب إلى المحرقة، يعني هذا النعال التي يجمع العمال النظافة الآن لن يأخذوها ويصفصفوها سيضعونها مع الزبل والقمائم تحرق. نقول نعم يجوز له الأخذ، ولا سيما أن غالب النعال التي يعني تكون موجودة في خارج أنها من النعال الزهيدة التي ليست ذات قيمة، فربما تدخل فيما تقدم مما لا تتبعه همة أوساط الناس. ثم قال المؤلف إيش؟ إيه أخذه، هو بيأخذ غلط، قد يأخذ غلطا. ثم ها وجد موضعه، إذا لم يجد موضعه ليس له أن يأخذ. يعني مثلا توضع المسجد في رفوف فأخذ نعلك وفي رف آخر عند باب آخر وجدت نعام، وما يجوز أن تأخذ. وإذا المؤلف يقول ووجد موضعه، يفهم منه موضعه أنه إذا وجد في غير موضعه لا يجوز الأخذ، حتى ولو كان ربما يكون هذا النعال مثلا صاحبها نسيها أو أوقفها على المسجد أو نحو ذلك. شلون؟ لا لا، سواء مشابهة أو غيره، سواء كلام المؤلف ووجد موضعا غيره يشمل ما لو كان النعل مشابها أو غير مشابه. إيه ما يجوز هذا. أنت خرجت من المسجد ووجدت ولم تجد نعالك. إيه هنا إما أن تجد نعالا أخرى الرفوف مليئة، يقول لا يجوز الأخذ لاحتمال، لا تقول مثل هذا بدل نعالي حتى ولو وجدت مشابه، لأن الأصل أن كل نعل لصاحبه. لكن لو خرجت ولم تجد إلا هذا النعل والمسجد خالي من الناس، فهنا الظاهر أن هذا وقع غلطا، لا سيما يعني يترجح هذا مع تشابه أو تقارب النعال المأخوذة والنعال الموجودة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط. اللقيط فعيل بمعنى مفعول، اللقيط فعيل بمعنى مفعول، وفعيل تأتي بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح ونحو ذلك. إذن نقول هو لقيط فعيل بمعنى مفعول، أي لقيط بمعنى ملقوط وليست بمعنى لاقط. عرفه المؤلف رحمه الله قال وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. طفل لا يعرف نسبه، هل هو من القبيلة الفلانية أو الفلانية، ولا رقه، لا يعرف أرقيق أم حر، نبذ أي طرح ورمي في سوق أو شارع أو نحوه، أو ضل أي ضاع. هذا تعريف المؤلف رحمه الله، يعني نبذ يعني طرح وترك، أو ضل يعني ضاع. هذا هو تعريف اللقيط. إذن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. فإذا كنا نعرف نسبه أنه ابن فلان فلا يسمى لقيطا لا عرفا ولا شرعا، ولا أيضا رقه، نعرف أنه عبد لفلان ليس منسوبا لكن هو عبد لفلان، أيضا هذا لا يسمى لقيطا. فقول المؤلف رحمه الله لا يعرف نسبه ولا رقه احترازا مما لو كان معروف النسب أو معروف أو كان معروفا من حيث النسبة، كنسبته ككونه عبدا لفلان أو نحو ذلك. نبذ يعني طرح، كما لو وجدنا عند باب مسجد طفلا منبوذا فهذا يسمى لقيطا. وقول أو ضل أي ضاع، فلو وجدنا طفلا يصيح في السوق أو في الشارع ضاع عن أهله فهذا يسمى لقيطا. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله بل من الفقهاء فيه نظر باعتبار الواقع الماضي والحاضر، فيه نظر باعتبار الواقع ماضيا وحاضرا، وذلك لأن الناس يفرقون بين الطفل المنبوذ وبين الطفل الضائع، فالمنبوذ يسمونه لقيطا، والضائع لا يعتبرونه لقيطا بل يقال طفل ضاع. فإدخال الطفل الضائع والتائه عن أهله في كونه لقيطا هذا محل نظر، وعلى هذا فنقول الطفل اللقيط هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ، أو إن شئت فقل هو الطفل المنبوذ. والطفل المنبوذ، أما أن نجعل الضائع والضال عن طريقه والتائه عن أهله لقيطا وله أحكام اللقيط فهذا فيه نظر، لأن الضائع نسبه في الأصل معروف، نسبه معروف لكنه ضل عن أهله. وبناء على هذا لو رأينا مثلا في المسجد الحرام طفلا يصيح يبحث عن أهله، أو في الأسواق وهذا يجري كثيرا، أو في المنتجعات والأماكن العامة الحدائق يضيع طفلا، فلا نقول إن هذا لقيط، بل إنه طفل تائه وضال. ولذلك تجد أن هذه المجمعات أو هذه الأماكن يوجد مكان استقبال التائهين من الأطفال، سواء في الحج، حج هناك مركز للتائهين من كبار وصغار، وهكذا أيضا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ونحوه تجد أنهم يضعون مكانا للتائهين، ولا يعتبرون هؤلاء التائهين من إيش؟ اللقيط. يقول المؤلف رحمه الله: وأخذه فرض كفاية. أخذه يعني من مكانه الذي نبذ فيه هذا باعتبار اللقيط، أما الضال فنقول أيضا أخذه فرض كفاية للدلالة على أهله. فلو وجدت طفلا صبيا صغيرا يبكي وهو ضائع عن أهله، فكونك تأخذ هذا الطفل وتوصله إما إلى أهله أو تحاول الاتصال بأهله أو تسلمه للمسؤولين هذا من فروض الكفايات. وإنما كان فرض كفاية لأن هذا الطفل نفس محترمة، ففيه إنقاذ نفس محترمة من الهلاك، ولأنه أيضا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول المؤلف رحمه الله: وهو حر. طيب، في قول المؤلف رحمه الله وهو طفل، طفل، الطفل عند الفقهاء إلى التمييز، حده إلى التمييز، وقال بعضهم حده إلى البلوغ. وعلى هذا فمن تاه وهو فوق التمييز عندما يرى إلى التمييز لا يسمى لقيطا، وعندما يرى إلى البلوغ يسمى لقيطا. يقول رحمه الله: وهو حر، أي أنه يحكم بحريته، فلا نقول إنه رقيق حتى ولو كنا لا نعرف نسبه ولا رقه، وذلك لأن الأصل هو الحرية، الأصل في جميع بني آدم الحرية، لأن الرق أمر طارئ. كذلك أيضا بالنسبة للإسلام كما سيأتي. قال رحمه الله: وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. ما وجد معه، لأنه قد يوجد مع هذا اللقيط، قد يوجد معه شيء من الدراهم، فتجد أن هذه المرأة، لأن الغالب أن الطفل الذي ينبذ يكون والعياذ بالله سببه الزنا، تجد أن امرأة يعني زنت وحملت وولدت، فتأخذ هذا الطفل الذي ولدته لأجل أن لا تفتضح بين الناس، وتضعه في عند باب مسجد أو عند مجمع يجتمع فيه الناس في وقت لا يكون فيه أحد، وتضع معه شيء من الدراهم، ربما تضع 500 ريال مثلا لأجل أن من وجده ينفق عليه منه. طيب، ما وجد معه؟ نقول ما وجد معه يكون له، أو تحته، يعني وضع لما رفع الطفل وجد مثلا 1000 ريال، أو وجد متاعا، نقول يقول له، أو مدفونا، لكن المؤلف يقول طريا احترازا مما لو كان مدفونا غير طري، فهمتم؟ فلو وجدنا مثلا شيئا مدفونا لكن القرينة تدل على أن هذا المدفون قد دفن قبل أسبوع فلا يكون له، لأنه يستحيل أن يبقى هذا الطفل أسبوعا. يقول أو متصلا به كحيوان وغيره، كما لو وضع في مكان وربط بجانبه مثلا متصلا به فرس أو شاة أو نحو ذلك فإنه يكون له. كذلك أيضا ما وجد مشدودا بثيابه فإنه يقول له. يقول أو قريبا منه، أو قريبا منه يعني ما وضع أو طرح قريبا منه فإنه يكون له. فلو وجدنا مثلا طفلا منبوذا عند باب مسجد وبجواره مثلا ثياب أو طعام أو شاة، نقول هذه تكون له عملا بالظاهر. وعلى هذا فالواجد لهذا اللقيط ينفق عليه مما وجده، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وينفق عليه منه. ينفق عليه الضمير عائد على الملتقط، على الواجد اللقيط، الملتقطه ينفق عليه من. فإن قدر أنه لم يجد معه شيئا، لم يجد معه شيئا، قال وإلا فمن بيت المال. هذه المرتبة الثانية. طيب فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين، فإن تركوه فإنهم يأثمون. إذن نقول مراتب الإنفاق على الطفل الملتقط كم؟ ثلاث. المرتبة الأولى أن ينفق عليه من ما وجد معه من ماله، والمرتبة الثانية أن ينفق عليه من بيت المال، والمرتبة الثالثة أن ينفق عليه من علم حاله من المسلمين، ومن أول من يدخل في هؤلاء من وجده وهو الملتقط. طيب لو قدر أنه أنفق عليه، هذا الملتقط أنفق عليه، ثم تبين أن له مالا، فهل يرجع؟ هذا بناه بعضهم على من أدى حقا واجبا عن غيره، فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ سبق أن هذه المسألة لها كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع، والحالة الثانية أن ينوي التبرع فلا يرجع، والحالة الثالثة أن لا تكون له نية، لا تكون نية. فبعض العلماء رحمه الله بنى هذا على هذه القاعدة، ومنهم من قال إنه يرجع قولا واحدا، وممن يميل لهذا الموفق رحمه الله بن مغني قال فإنه يرجع قولا واحدا بغير خلاف، لأنه إنما أنفق عليه بناء على أنه ليس عنده مال، فهو أنفق ضرورة فيرجع. يقول المؤلف رحمه الله وهو مسلم، وهو مسلم. طيب في قول المؤلف رحمه الله أو مدفونا طريا إلى آخره فهو له، قلنا إيش؟ مدفونا طريا فهو له، في قول المؤلف أو تحته أو مدفونا طريا فهو له. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يكون له، ما وجد مدفونا لا يكون له، فهمتم؟ وهذا ذكره صاحب الإنصاف وقال وهو المذهب على ما اصطلحناه، وهو المذهب على ما اصطلحناه. والصاحب الإنصاف إذا قال وهو المذهب على ما اصطلحناه فلا يعني ذلك أنه هو المذهب، هذا واحد. وثانيا أنه إذا قال وهو المذهب على ما اصطلحناه فالغالب أن صاحب الإقناع يوافقه، ولذلك في هذه المسألة في المنتهى كما مشى عليه المؤلف هنا أنه ما وجد تحته ظاهرا أو مدفونا طريا فإنه يكون له. إذن إذا قال صاحب الإنصاف هذا المذهب على ما اصطلحناه لا يلزم منه أن يكون هو المذهب، بل قد يكون المذهب على خلافه. والغالب أنه إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحناه يكون صاحب الإقناع موافقا له. وقوله رحمه الله وهو مسلم، وهو مسلم أي أنه يحكم بإسلامه. وظاهر كلامه رحمه الله نعم، والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وظاهر كلامه أنه يحكم بإسلامه ولو وجد في دار كفار، يعني سواء وجد في دار كفار أو في دار مسلمين فإنه يحكم بإسلامه. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما ماشى عليه المؤلف، المذهب أنه إذا وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه، وإن وجد في دار الكفار حكم بكفره، وإن وجد في دار فيها إسلام وكفار فإنه يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام. فيجعلون المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يوجد في بلاد الإسلام فيحكم بإسلامه تبعا للدار، والحال الثانية أن يوجد في بلد الكفار فيحكم بكفره تبعا للدار، والحال الثالثة أن يوجد في بلد فيه كفار ومسلمون فيحكم بإسلامه تغليبا لجانب الإسلام. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله وهو مسلم، نقول هذا الظاهر مخالف للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن قوله وهو مسلم ظاهره لا فرق بين أن يكون في دار إسلام أو كفر أو دار فيها مسلمون وكفار، والمذهب التفصيل في ذلك. نعم نقف. نعم في الإنصاف مش يقول الخطبة هو اصطلح على ما اتفق عليه الشيخان المجد والموفق، والمجد يقول هو المذهب، يعني إذا قال الموفق هذا المذهب وقال المجد هذا المذهب اتفق فيكون هو المذهب، فهو عنده اصطلاح أن ما اتفق عليه الشيخان يكون هو المذهب. لكن قلنا لكم إن العبرة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين هو ما في المنتهى، فما في المنتهى هو المذهب، حتى لو اختلف الإقناع والمنتهى فالعبرة بما في المنتهى. الكتاب المنتهى من أحسن كتب مذهب الإمام أحمد من حيث التحرير، لا يوجد كتاب محرر كتحريره، ولا يوجد أيضا شرح له محرر كشرح الشيخ منصور رحمه الله، يعني المؤلف اللي هو الفتوحي شرح يسمى ابن النجار شرح المنتهى، وإن كان شرحه فيه التوسع لكن لا يساوي شيئا بالنسبة لشرح الشيخ منصور على اختصاره. ولذلك ذكروا أن الشيخ منصور رحمه الله حج في سنة هو توفي رحمه الله في عام 51، أي حج سنة 49 أو سنة 50، فصادف في الحج الشيخ سليمان بن علي رحمه الله، وكان الشيخ سليمان قد هم بشرح المنتهى، قيل أنه شرع فيه فأطلعه على شرحه على المنتهى، وكان الشيخ منصور قد فرغ منه في تلك السنة لأنه انتهى من عام سنة 49 بعد الألف، وهو توفي عام 51 بعد الألف. قال فلما رأى الشيخ سليمان هذا الشرح مزق شرحه، مزق شرحه، وليس بشيء بالنسبة لي هذا الشرح. نعم هو من كتاب من أنفع الكتب في الواقع، لأنه هو اختصره من شرحه على الإقناع وحرر شرح الإقناع، صحيح أنه طويل وفيه توسع لكنه ليس تحريرا، يعني في مسائل تجد يطلق فيها يقول وهل يجوز كذا أو كذا، احتمال يحتمل كذا، لكن في المنتهى لا. نعم الحواشي كثيرة، في حاشية الشيخ منصور رحمه الله جيد مطبوعة، في حاشية الخلوة، في حاشية الشيخ عثمان، الشيخ عثمان حاشيته جمع بين يعني حاشية الشيخ منصور وحجة الخلوتي، وصار يقسم ويصور يعني ما يذكرونه يتفنن في تصويره وفي تقسيماته. ولا العلم حقيقة في في في الحاشيتين الشيخ منصور والشيخ محمد الخلج ابن أخته. لا لا يعرف، هو رقيق كل كل يشمل هذا وهذا يشمل. لا هو في في المسألة هذه ما ندري يعني هل هو رقيق أو لا، ولا ندري أيضا هل هو يعني ملك كل فلان أو لا، لكن هذا قد يعارض المعنى الثاني الذي ذكرنا مع قوله وهو حر. أي نعم.